بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن المعطلة هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، سأل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ما الفرق بين مذهب الجهمية والأشاعرة؟ نعم، ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية؟ الجواب: مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعها وإثبات سبع صفات. لحظة، إثبات الأسماء جميعها. إثبات الأسماء جميعها وإثبات سبع صفات. والجهمية ينكرونهما جميعا، فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء، وليس عند أهل السنة بحث ولا تفتيش. والله لحظة شوي، ما ندري وش قلت أبد، عد شوي شوي حبة حبة. مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعها وإثبات سبع صفات، والجهمية ينكرونهما جميعا، فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء. نعم، يعني مذهب الأشاعرة إثبات الأسماء ونفي الصفات، أو إثبات سبع الصفات، وبعضهم إثبات الأسماء ونفي الصفات، وبعضهم إثبات النفي الصفات وإثبات 13 صفة، فهم مضطربون يعني الأشاعرة في الإثبات. نعم. نعم. وليس عند أهل السنة بحث ولا تفتيش، بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال الله وعظمته. يعني من الأسماء والصفات الجهمية، ما لا أسماء ولا صفات. نعم، الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات، بعضهم يزيد بعضهم ينقص. نعم. فالصدر الأول الصحابة ومن بعدهم قبلوا ما جاء به الكتاب والسنة وآمنوا به من غير تمثيل، ثم لما ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السنة للكلام في الصفات والبحث فيها، فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم إثباتها مع العلم بمعانيها، وأنها حق، وظللوا وبدعوا وكفروا أهل التعطيل وأهل التمثيل. ومن كلام بعضهم: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه. ومن كلام بعضهم: المعطل يعبد عدما والمشبه. يعني لحظة شوي، المعطل يعبد عدما لأنه يجحد كل شيء، والعياذ بالله من لوازمه ما في معبود. نعم. والمشبه يعبد صنما، أي لأنه كيف معبوده، يده كيدي وسمعه كسمعي أو كذا، فهو وضع المعبود كما يهوى هو. نعم. والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، سبحانه فردا، الفرد ليس من أسماء الله، وإنما يصح باب الإخبار، لكن فرد لا، يعني شخص يدعو يقول يا فرد يا واحد، نقول لا، يكفي عن الفرد الواحد والأحد. نعم. وعابد العدم شر من عابد الصنم كما تقدم. يعني الجهمية شر من الأشاعرة. نعم. فعرفت كفر كل من الطائفتين، وعرفت أن كفر المعطلة أعظم لأنه محفوف بتشبيهين. فإذا قيل: ما هو الدليل على كفر من عطل أسماء الله وصفاته؟ الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. وممن نص على تكفيرهم ابن خزيمة أيضا وابن القيم وغيرهم. نعم يعني السلف كفروا من جحد الصفات والأسماء. نعم. وعرفت أن كفر المعطلة أعظم لأنه محفوف بتشبيهين، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. يعني قالوا حتى ما نشبه الله بخلقه، شفت تشبهوا، ما حتى ما نشبه الله بمخلوق نعطل الصفة، فهم شبهوا ثم عطلوا. نعم. ولزمهم في تعطيلهم التمثيل بالجمادات والمعدومات بل والممتنعات. نعم والعياذ بالله. قلت ما في أصح معتقد، ما في أصح معتقد من أصح معتقد من معتقد أهل السنة. ليه؟ لأن فيه طمأنينة للقلب وفيه راحة، لأن عبادة عظيمة أنك تعبد الله بأسماءه وصفاته كما أراد سبحانه. الله أعلم.